الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، حتى القيامة يفقد. صلى عليك الله يا بدر الدجى، ما قال عبد في التشهد أشهد. فخري من الدنيا بأني مسلم، والوحي شرعي والنبي محمد. كنا قد تكلمنا في الدروس السابقة عن مسألة تولي الكفار وإعانتهم على حرب المسلمين، وذكرنا الأدلة بفضل الله عز وجل على أن هذا النوع من التولي هو كفر مخرج من الملة، وذكرنا أيضا شبهة المرجئة تقيدهم هذا النوع من التولي بالمحبة القلبية أو محبة ظهور دين الكفار والمشركين على دين الإسلام، وقالوا إذا تحقق هذا الشرط فإن المتولي يكفر، وإلا فالأصل أنه وقع في ذنب لا يصل به إلى الكفر، لا يصل به إلى الكفر. إذن هذه مسألة ذكرنا وفندنا هذه الشبهة بفضل الله عز وجل بالأدلة الشرعية وبأقوال العلماء، وبينا بطلان هذا القول من خلال ما ذكرناه بفضل الله عز وجل من أقوال العلماء وغيرها من المسائل. يا أخوة انتبهوا، أحد الأخوة انتبهوا للمايكات، بارك الله فيكم. نعم، هذه مسألة. ثم تطرقنا إلى شبهة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وفندنا هذه الشبهة من كل أوجه، وذكرنا أقوال العلماء، وذكرنا التجسس بالتفصيل والتوسع ومراتب التجسس، وهذا ما وفقه الله أو ما وفقنا الله إليه. ومن باب الأمانة العلمية أن الكتاب الذي اعتمدنا عليه في هذه المسألة، الكتاب الذي اعتمدنا عليه في هذه المسألة، اكتموا الأخوة جميعا، فقط الأخوة المشرفين يبقون، حتى لعل أن المايك قد ينفتح عند أحد الأخوة بشكل خطأ فيصدر صوت الأهل. نعم، على كل حال، الكتاب الذي اعتمدنا عليه في هذه المسألة أو المسائل، كتاب لأحد الأخوة، التجلية الظاهرة في مسائل الموالاة المكفرة، والأخ يدعى أسامة النعيمي. ولكني يعني لم أتقيد بهذا الكتاب، بل توسعت في ذكر الأقوال وتوسعت في المسائل، لأن الكتاب ذكر ما يعني بما فيه الكفاية، لكن أنا أحببت أن أتوسع أكثر وأكثر، لأن هذه المجالس عقدت لربما هي لا تتكرر، فهي فرصة لكي تستغل ونتوسع فيها أكثر وأكثر من باب الانتفاع والرد على أغلب الشبهات. نعم، اليوم نتكلم عن مسألة، وهذه المسألة الفرق، وهي مسألة هامة جدا، الفرق بين الإعانة والاستعانة. ما هو الفرق بين الإعانة والاستعانة؟ وهنا جرى خلط كبير أيضا بين الأخوة، إخوة المنهج، وبين إخوة المنهج في عدم تفريقهم بين الإعانة وبين الاستعانة، وهنالك صور للاستعانة سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل وبأقوال الفقهاء المذاهب الأربعة. سنذكر أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وسنبين ونفصل ونذكر جميع الأقوال. نعم، أولا الإعانة كما يذكر الأخ في كتابه هي أن يكون القتال بين طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، هنالك حرب بين المسلمين وبين الكفار، فيأتي أحد سواء فرد أو طائفة، إما شخص مفرد يأتي أو طائفة، فينضم مع الكفار فيعين الكفار على المسلمين بالمال أو الرأي أو النفس، فهذه ردة ظاهرة لا خلاف فيها. وقد ذكرنا أقوال العلماء وذكرنا الأدلة من القرآن، وسنعود إلى ذكر الأدلة من القرآن إن شاء الله في الدروس القادمة أكثر وأكثر، أن هذا النوع من الموالاة أو التولي كفر أكبر، مخرج من الملة، وذكرنا أقوال العلماء. ومما ذكره الأخ في هذا النوع، مما ذكره الأخ وفقه الله وجزاه الله خيرا، كلام الإمام ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر، أي هنالك مسلم لحق بدار الكفر، صار مع الكفار، فلحق، قال: لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، صار مع الكفار يحارب المسلمين. قال: فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم. وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين ولا عانهم عليه، ولم يجد في المسلمين من يجبره أو من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر ومكره. إذن الإمام ابن حزم رحمه الله ذكر بأن الذي يعين الكفار على المسلمين كفر. وأيضا ذكرنا مثلا على سبيل المثال، حتى نعيد ما الأدلة على هذا القول، كذلك كلام الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، هو من أئمة الدعوة النجدية، حيث قال: فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات، الكريمات، وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها، ويتكلم عن قوله تعالى: أظن ومن يتولى منكم فإنه منهم. ثم قال رحمه الله: وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم، فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهادهم وسكت عن عيبهم وألقى إليهم السلم، فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد الإسلام؟ إلى أن قال: فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق. إذن هذا النوع، كفر مخرج من الملة، الذي يعين الكفار على المسلمين. هذا النوع الذي نتكلم عليه الآن، كما قلنا، هذا النوع لم يختلف أحد بأنه كفر مخرج من الملة. نعم. وأيضا هنالك أقوال أخرى قد ذكرناها فيما سلف، ولا نريد أن نعيدها. الآن هذه الصورة، وهي أن هنالك طائفة، هناك حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار، فتأتي جماعة مسلمة تعين الكفار، أو تعين هذه الدولة، الكافرة، أو تعين هذه الجماعة الكافرة على حرب المسلمين. هذه الجماعة ترتد عن دين الله ويكفرون ويرتدون، كما دلت على ذلك الأدلة، وكما ذكرنا من أقوال العلماء رحمهم الله. واضح يا أخوة هذه الصورة؟ إن شاء الله تعالى أتمنى أن تكون هذه الصورة واضحة عند الأخوة. نعم. أو حتى فرد يعين الكفار على حرب المسلمين، حتى أن هنالك فرد يعين الكفار على حرب، هنالك مسلم اختار الانضمام مع الكفار، كمن يذهب وينضم إلى النصيرية أو إلى الرافضة أو إلى الملاحدة لحرب المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد، كما بينا بأقوال العلماء رحمهم الله تعالى. إذن هذه الصورة، الإعانة، لا يوجد هنالك خلاف بين العلماء أن هذه الصورة مكفرة. وقد سبق وذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن من قفز إلى معسكر التتار في حربهم على المسلمين، أن هذا يرتد عن دين الله عز وجل ويقتل. نعم. إذن العلة التي علق العلماء، ما هي العلة التي علقها العلماء عليها الحكم بأن من أعان الكفار على حرب المسلمين فهو الكافر؟ قالوا: هذه مناصرة، مظاهرة، تولي، فهو تولى الكفار على حرب المسلمين، إذن هو كافر. كذلك فتوى الإمام أحمد رحمه الله في بابك الخرمي، حينما حكم بارتداله لأنه لحق بالتتار وعانهم على حرب المسلمين، وكذلك فتوى أئمة المالكية التي صدرت في تكفير القبائل التي أعانت الكفار الفرنسيين على حرب المسلمين آنذاك. نعم. إذن هذه بعض، إذن نستدل بكفر من أعان المشركين على حرب المسلمين بكفر المسلم الذي أعان الكفار على المسلمين بالأدلة الموجودة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويودون من حاد الله ورسوله وغير ذلك من الآيات. وأيضا نستدل بذلك بأقوال العلماء رحمه الله وتقريراته. هذه الصورة تكلمنا فيها بما فيه الكفاية بفضل الله عز وجل. الآن الصورة التي يجب أن نتكلم فيها حتى لا تبقى هنالك ضبابية في عدم معرفة حكم هذه المسألة. نعم، الاستعانة. ما هي الاستعانة؟ كما يقول الأخ، الاستعانة، الآن الأخ يقوم بتعريف الاستعانة، أن يكون الأصل في القتال بين طائفتين من المسلمين، هنالك قتال حرب بين طائفة مسلمة وطائفة مسلمة، كإمارتين متنازعتين أو بين الحاكم وفئة تخرج عليه. هناك قتال إما بين ولاية، يعني هناك قتال بين ولاية الشام وولاية العراق أو ولاية مصر أو ولاية اليمن، وكلا الولايتين مسلمتين تحكمان بالشريعة وتأخذان الأحكام من الشريعة، إلا أنه حصلت حرب ووقع قتال بين الطائفتين. هذه صورة الآن سنأتي نبين إن شاء الله، وهذه على صور. فقط أريد من الأخوة أن يتصوروا المسألة، لأنك إذا تصورت المسألة تستطيع أن تطلق الحكم. إذن هنالك قتال بين طائفتين مسلمتين، أو قتال بين الطائفة المسلمة وبين البغاة أو الخوارج. نعم، إذن هنا الصورة أن هنالك شوكة للمسلمين، هنالك دولة تحكم بالشريعة، واضح، وقد تحاربها دولة أخرى أيضا أو ولاية أخرى هي مسلمة، أو البغاة خرجوا لأجل طلب شيء ما. نعم، أو الخوارج. إذن هنا هل يجوز أن نستعين هذه الدولة المسلمة التي هي في قتال مع دولة أخرى هي مسلمة، أو هي على قتال مع الخوارج والبغاة، هل يجوز لهذه الدولة المسلمة الاستعانة بالكفار في حربها على هذه الدولة المسلمة الأخرى وعلى هذه الطائفة من الخوارج والبغاة؟ هذه على صور متعددة. أولا، أن يستعين الإمام، إمام المسلمين، بأهل الذمة أو أهل الحرب. من هم أهل الذمة؟ أي الذين يعيشون تحت حكم المسلمين. لن أكرر، أهل الذمة الذين يعيشون تحت حكم المسلمين. يأتي خليفة المسلمين أو إمام المسلمين أو والي تلك الولاية، يستعين بأهل الذمة، يهودي أو نصراني أو مجموعة من اليهود أو النصارى، لأن هناك قلة في عدد المسلمين، يستعين بهم على رد من؟ البغاة أو الخوارج، يستعين بهؤلاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن يستعين بأهل الحرب وأهل الذمة. أهل الذمة قلنا اليهود والنصراني يعيشون تحت حكم المسلمين، أهل الحرب هم خارج حكم المسلمين، يعني هي دولة كافرة لها سلطتها ولها حكمها الخاص، هؤلاء هم أهل الحرب. يعني بيننا سموا بأهل الحرب لأن هنالك بيننا وبينهم حرب، أو هم خارج سلطان المسلمين. نعم، إذن الصورة الأولى أن يستعين الإمام بأهل الذمة أو أهل الحرب على قتال البغاة والخوارج بغير قتال، لا يستعين بهم في القتال، يستعين بهم في الخدمة أو ما شابه، أو بأخذ السلاح أو ما شابه، يعني لا يأتي بهم ويقول لهم تعالوا وقاتلوا معي، لا. هذه الصورة الأولى، أن يستعين فيهم بالخدمة أو أن يأخذ منهم السلاح أو ما شابه. الصورة الثانية، أن يستعين بأهل الحرب أو أهل الذمة على قتال البغاة والخوارج. الآن لربما يأتيك مرجي يقول لك ما حكم دولة مسلمة استعانت بالكفار على حرب الخوارج، هل تكفر؟ يأتي يقول لك نعم، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، ويستدل بآيات التولي والموالاة، ويأخذها على ظاهرها من غير فهم. ولا شك أن هذا الكلام لا يصح، يلزم من ذلك تكفير العلماء الفقهاء الذين سنذكر أقوالهم. لا بد أن تفهم صورة المسألة. نعم، الصورة الثالثة هي مغايرة. قلنا الصورة الأولى أن يستعين أهل أي خليفة المسلمين أو الدولة الإسلامية بقتالها مع البغاة أو الخوارج بالكفار، إما يكونون ذميين يعيشون تحت سلطان المسلمين، أو يكونوا أهل حرب خارج سلطان المسلمين وخارج الدولة الإسلامية، يستعين بهم في حربهم ضد الخوارج والبغاة الذين هم في الأصل مسلمين من غير قتال. الصورة الثانية أن يستعين بأهل الحرب أو أهل الذمة في حرب هذه الدولة الإسلامية مع الخوارج والبغاة في القتال. أما الصورة الثالثة أن يستعين الخوارج والبغاة بأهل الذمة أو أهل الحرب على قتال الحاكم المسلم. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يستعين بطائفة كافرة محاربة ضد المسلمين. ما حكم هذه الصور؟ هل هي جائزة أم غير جائزة؟ هل فيها كفر أم ليس فيها كفر؟ سأذكر كلام، لأن الأخ ذكر كلام الإمام ابن حزم رحمه الله، ثم أنتقل بعد ذلك إلى كلام الفقهاء. قال الأخ يذكر كلام الإمام أبو محمد، قال أبو محمد أي ابن حزم رحمه الله: اختلف الناس الآن، هو يتكلم حول ماذا؟ هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين؟ يعني هنالك دولة إسلامية، هل يجوز لها أن تستعين بأهل الذمة أو أهل الحرب في القتال ضد أهل البغي؟ مجموعة من المسلمين بغوا على الحاكم المسلم فخرجوا عن سلطانه وعن حكمه. قال أبو محمد رحمه الله ابن حزم: اختلف الناس في هذا، اختلف الفقهاء، فقال الطائفة: لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم مدبرين، وهذا قول الشافعي رضي الله عنه. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب وبأهل الذمة وبأمثالهم من أهل البغي. إذن هناك قولان، الشافعي منع حرم، أبو حنيفة أجاز. الشافعي حرم سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب، لا يجوز الاستعانة بهم أبدا. أما أبو حنيفة أجاز سواء كانوا أهل حرب أو أهل ذمة، يستعان بهم على حرب أهل البغي. ثم ذكر ابن حزم رحمه الله: وقد ذكرنا هذا في كتاب الجهاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا لا نستعين بمشرك، وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه. إذن ابن حزم ماذا يقول؟ كأنه يرجح قول الشافعي بأنه يحرم الاستعانة بأهل الذمة أو أهل البغي أو أهل الذمة أو أهل الحرب بقتال أهل البغي، إلا يعني في القتال لا يجوز إلا ما جاء الإجماع بجواز ذلك. مثل ماذا؟ كخدمة الدابة أو الاستئجار أو قضاء الحاجة، يعني نستأجر منهم دابة أو خدمة دابة أو ما شابه أو قضاء الحاجة، لا بأس في ذلك. ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار، يعني عن الصغار، يعني هو حينما نستخدمهم في الخدمة يكونون عندنا عمال أو نستعملهم نحن تحت أيدينا، هنا هم يكونون أذلة وهم صاغرون. والمشرك اسم يقع على الذمي والحربي. قال أبو حزم رحمه الله بعد ذلك: هذا عندنا ما دام في أهل العدل منع، فإن أش يعني إذا كان أهل العدل عندهم القدرة على القتال بأنفسهم. أما قال: فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بأن يلجأوا إلى أهل الحرب وأن يمتنعوا بأهل الذمة، ما يقنوا أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل. يعني ماذا يقول ابن حزم رحمه الله؟ إذا كانت الدولة المسلمة لها القدرة والاستطاعة على أن تدافع عن نفسها وتعيد هؤلاء البغاة إلى حكم الله ورسوله وتحت راية المسلمين وسلطانها، فلا يجوز لهم أن يستعينوا بهؤلاء لا بأهل الحرب ولا بأهل الذمة. أما إذا لم تكن لهم القدرة على إعادة هؤلاء تحت سلطان الدولة، فهنا جاز لهم أن يستعينوا بهؤلاء في حالة واحدة، أنهم يعتقدون أن هؤلاء الذين يستعينون بهم من أهل الحرب أو أهل الذمة لن يقتلوا مسلما، لا يؤذون مسلما أبدا ولا ذميا في دم أو مال أو حرمة. فإن أيقنوا بأن هؤلاء لن يحترزوا سيقتلون حرمة. نعم. ثم قال رحمه الله: برهان ذلك قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا عموم لكل من اضطر إليه إلا ما منع منه نص أو إجماع. يعني هنا ابن حزم يستدل بهذه الآية على جواز الاستعانة بالكفار أي أهل الحرب وأهل الذمة على البغاة بهذه الآية، أن هذه ضرورة، والاضطرار والضرورة تبيح محظورات. قال: فإن علم المسلم واحدا كان أو جماعة أن من استنصر به من أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل، فحرام عليه أن يستعين بهما وإن هلك. هذا بيناه قبل قليل. لكن يصير لأمر الله تعالى وإن تلفت نفسه وأهله وماله، أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما، فالموت لا بد منه ولا يتعدى أحدا أجله. يقول ابن حزم رحمه الله: إذا كان هنالك عدم الطمأنينة لهؤلاء الكفار بأنهم لن يؤذوا مسلما، بحيث نحن نقول بأننا لو استعنا بهم هم عندنا يقين بأن هؤلاء سيؤذون المسلمين، أي أهل الحرب سيؤذون المسلمين يعني أهل البغاة، أو سيؤذون الذميين الذين هم تحت سيطرتنا، يقول: لا يحل أبدا الاستعانة بهم حتى لو قتلنا، الشهادة خير، كما قال ابن حزم رحمه الله. ثم قال: فبرهان هذا، يعني ما أين الدليل على ذلك؟ أنه لا يحل لأحد، أي أين الدليل على أنه لا يجوز لنا أن نستعين بأهل الحرب أو أهل الذمة على قتال البغاة المسلمين، على قتالهم في حال علمنا بأن هؤلاء الكفار الذين استعنا بهم سيؤذون المسلمين ويقتلونهم؟ قال: برهان هذا أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره، هذا ما لا خلاف فيه. يعني الآن أنت هذا مسلم باغي، دمه حرام لا شك في ذلك، الأصل دمه حرام، ولكننا حينما قاتلنا أردنا أن نعيدهم إلى حكم الله ورسوله، وإن تمكنا من إعادتهم من غير قتال فحسن. فهنا أنت حينما تريد أن تعيدهم إلى تحت سلطانك، إنما تريد أن تدفع شرهم عن المسلمين، لأن هؤلاء البغاة لربما لن يتورعوا من قتل المسلمين، أو هؤلاء الخوارج لن يتورعوا من قتل المسلمين، فأنت تريد أن تدفع شرهم بقتالهم حتى لا يؤذوا المسلمين. فأنت حينما استعنت بأهل الذمة أو أهل الحرب على قتال البغاة، وأنت تعلم بأنكم لو انتصرتم، أي أنتم وأهل الذمة وأهل الحرب انتصرتم وظهرتم على البغاة، بأن أهل الحرب لن يتورعوا في قتال المسلمين أي البغاة، فإذا هنا ماذا النتيجة؟ نفس الشيء، يعني لا فرق بين أن يقتلك الباغي المسلم وبين أن يقتل أهل الحرب أو أهل الذمة هذا المسلم الباغي. فنحن خرجنا حفاظا على أرواح المسلمين حتى ندفع شر البغاة عن المسلمين حتى لا يقتلوا المسلمين، ثم إذا استعنا بأهل الحرب على قتال البغاة، وعلمنا بأن أهل الحرب سيقتلون البغاة إن تمكنا من البغاة، لا شك أن هذا أيضا لا يجوز، فلا نستعين بهم لأنهم سيقتلون المسلمين بعد التمكين. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم فقد منع من ذلك قوم، واحتجوا بقول الله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. الآن يا أخوة الكلام واضح ولا لا إلى الآن؟ ها؟ الكلام واضح إلى الآن ولا لا؟ يا أخوة الكلام واضح؟ إذا ما واضح حتى أعيد. نعم. طيب. جميل جدا. الآن ذكر ابن حزم: هل يجوز للحاكم المسلم أو للطائفة المسلمة أو الدولة المسلمة أن تستعين ببغاة على قتال البغاة؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ هذه صورة أخرى. قال: هنالك قوم منعوا ذلك، حرموا، قالوا لا يجوز. أين دليلهم؟ قالوا: واحتجوا بقول الله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. وأجازه آخرون وبه نأخذ. ابن حزم يقول هذا الصحيح أنه يجوز، يعني إذا كان يجوز الاستعانة بالأهل الحرب على قتال البغاة والخوارج، فمن باب أولى يجوز لنا أن نستعين بأهل البغاة أو بالبغاة على قتال البغاة. هذا الكلام ابن حزم يقول: وبه نأخذ، لأننا لا نتخذهم عضدا، ومعاذ الله، يعني يقول ابن حزم: نحن لا نؤيدهم على بغيهم حينما استعنا بهم على قتال البغاة. يقول: ولكن نضربهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يقول ابن حزم رحمه الله: نحن ضربنا البغاة بالبغاة، ضربنا البغاة بالبغاة، لماذا؟ حتى نحافظ على أهل العدل. واستدل بقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ثم قال: وإن أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار حتى يقاتل بعضهم بعضا ويدخل إليهم من المسلمين من يتوصل بهم إلى أذى غيرهم فذلك حسن. يقول ابن حزم رحمه الله: إذا نحن الآن المسلمون تمكنا من أن نجعل هنالك حرب بين أمريكا وروسيا مثلا، فهذا حسن، لا بأس في ذلك، هذا فعل حسن. نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم. ثم ذكر حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. قال ابن حزم: فهذا يبيح الاستعانة على أهل الحرب بأمثالهم، وعلى أهل البغي بأمثالهم، على المسلمين الفجار الذين لا خلاق لهم. يعني لو هناك قتال بين دولة إسلامية ودولة كافرة، يقول ابن حزم: جاز للدولة الإسلامية أن تستعين بالكفار على حرب الكفار الآخرين. هناك قتال بين الدولة الإسلامية وبين روسيا وبين أمريكا، هناك حرب بين الدولة الإسلامية وبين أمريكا وفرنسا ودول أوروبا، فجاز للدولة الإسلامية أن تستعين بروسيا أو الصين على حرب أمريكا وأوروبا، ولكن هذه بالشروط سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم، وليس كل الفقهاء أجازوا هذا، لا، سيأتي معنا إن شاء الله. وأيضا يجوز للمسلم أو الدولة المسلمة أن تستعين بالفجار على قتال الفجار، والبغاة على قتال البغاة، والخوارج على قتال الخوارج. بهذا كلام ابن حزم رحمه الله. قال: وأيضا فإن الفاسق مفترض عليه من الجهاد ومن دفع أهل البغي، كالذي افترض على المؤمن الفاضل، فلا يحل منعهم من ذلك، بل الفرض أن يدعوا إلى ذلك، وبالله تعالى التوفيق. يقول ابن حزم رحمه الله: كما أن الله فرض الجهاد على المسلم المؤمن الذي لم يعرف منه فسق وكان عادلا، كذلك الجهاد فرض على الفاسق. لا يقول أحد: والله أنا صاحب ذنب ومعصية، الجهاد ليس واجبا علي. لا، الجهاد واجب على من كان فاسقا ومن كان مؤمنا. نعم، إذا هنا الذي يهمنا من كلام ابن حزم رحمه الله يتحدث عن أفراد لا تأثير لهم ولا شوكة، يعني أهل الحرب وأهل الذمة، قلنا هم الذين يعيشون تحت سلطان المسلمين. نعم، ويجوز لنا أن نستعين بهؤلاء وهم أذلة صاغرون، لأنهم ماذا؟ هم سيتحاكمون إلى كتابنا وهم تحت حكمنا ولن يخرجوا عن ذلك. أما الصورة، هذه الصورة التي أخذناها، يجوز للدولة المسلمة أن تستعين بالبغاة على قتال البغاة، ويجوز لها أن تستعين بأهل الحرب وأهل الذمة على حرب من؟ على حرب الكفار والمشركين، وكذلك على حرب البغاة والخوارج. وبعض العلماء منعوا كالشافعي رحمه الله وأبو حنيفة أجاز ذلك. نعم. أما الصورة الثالثة فلا يجوز بكل حال، هذا يقول الأخ الآن، لأن البغاة والخوارج في الأصل آثمون، يعني لا يجوز للبغاة والخوارج أن يستعينوا بالكفار بأهل الحرب وأهل الذمة على حرب الدولة المسلمة، الدولة العادلة، لأن هم أصلا واقعون في معصية، في بدعة. واضح؟ فحرام عليهم أن يستعينوا بمن؟ بأهل الذمة أو أهل الحرب على حرب الدولة المسلمة العادلة. فقاعدة الضرورة تبيح المحظور من شروطها أن يكون الاضطرار في أصله أمرا جائزا، يعني لو أن الخارجي قال لك: الضرورات تبيح المحظورات، وأنا مضطر فأستعين بأهل الحرب وأهل الذمة على حرب الدولة الإسلامية هذه، استدلال استنادا على هذه القاعدة، فما مدى صحة استدلالهم؟ نقول: هذه القاعدة يستدل بها ويستند إليها إذا كان أصل الأمر جائزا وليس محرم. مثال ذلك: الإنسان يجوز له أن يشرب الخمر إذا كان قد شارف على الهلاك أو شك أن يموت، وكذلك يجوز قتل بعض المسلمين متى؟ إذا كان هنالك حرب بين الكفار والمسلمين وكان هنالك في صف الكفار من مجموعة من الأسرى من المسلمين، ولم نستطع أن نميزهم، التترس كما معلوم. فجاز لنا أن نستهدف هؤلاء يعني أن نستمر في القتال والجهاد، وإن أدى ذلك إلى قتل المسلمين الذين هم في صف الكفار. لماذا يجوز ذلك؟ لأن هنا نحن في قتال مع الكفار، وإذا وقفنا القتال والجهاد لربما ذلك يترتب عليه مفاسد كثيرة، وليس هذا موضوع سردها. إذن وكذلك الجهاد في أصله واجب. إذن كذلك الإمام العادل لو استعان بأهل الذمة للضرورة فهو من باب أحقيته بحفظ الجماعة. يعني الإمام مسلم حينما يستعين بأهل الحرب وأهل الذمة على قتال الخوارج والبغاة، إنما يستعين بهم من باب ماذا؟ من باب الحفاظ على جماعة المسلمين والحفاظ على أرواح المسلمين. أما البغاة والخوارج الذين يستعينون الكفار على حرب الدولة المسلمة، كمن يريد أن يشرب الخمر ولا يملك مالا، فاضطر للسرقة ليشرب الخمر. يعني هو يريد أن يشرب خمر، أصل شرب الخمر من غير ضرورة، يعني أنك لست في مكان صحراء أو في قرية لا تجد ماء، أو في مكان بعيد عن المدن والقرى ولا تجد ماء، واضطررت إلى أن تشرب الخمر أو أن تشتري خمرا لتشربه. لا يوجد إلا خمر أمامك مثلا، لا يباع غير الخمر أو ما شابه، يعني إن صح المثال. فهنا الإنسان إذا كان يخاف على نفسه من الموت ولا يوجد له طعام أو شراب إلا لحم الخنزير أو الميتة أو الجيفة أو أجلكم الله أو الخمر، جاز له أن يدفع عن نفسه هذا الهلاك وهذا الموت بأن يشرب ويأكل ما هو محرم عليه بقدر يكفيه أو يدفع عنه الموت والهلاك. أما الإنسان لا يوجد هنالك، يعني هو أصلا ليس مضطر لشرب الخمر، فيريد أن يشرب الخمر لكن لا يوجد معه مال، فيذهب ويسرق ليشرب الخمر. كمن يريد قتل مسلم، يعني مسلم لأن ينقذ نفسه، يعني يقال له دلنا على فلان وإلا قتلناك، وهو مسلم وذاك مسلم، فيدل على فلان ليقتله الكفار فينقذ نفسه، لا هذا حرام. واضح؟ هذا حرام، نعم. إذن هذا فعل الخوارج أو البغاة الذين يستدلون أو الذين يستعينون بالكفار على حرب الدولة المسلمة، نعم. أما الصورة الرابعة، ما هي الصورة الرابعة؟ الصورة الرابعة الآن سنبينها إن شاء الله تعالى، وهي إعانة الكفار على حرب المسلمين. قال ابن حزم رحمه الله: وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبهم، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفتوق، ولا يكون بذلك كافرا، لأنه لم يأتي شيئا أوجب به عليه كفرا قرآنا أو إجماعا. إذا ماذا يقول ابن حزم رحمه الله؟ هنالك دولة مسلمة في حرب مع الكفار، واضح، أو في حرب مع المسلمين. هنالك كما قلنا دولة مسلمة، صورة المسألة دولة إسلامية في حرب مع دولة إسلامية أخرى، فاستعانت هذه الدولة الإسلامية على الدولة الإسلامية الأخرى في قتالها بأهل الحرب أو أهل الذمة. يقول ابن حزم: إذا كان حكم الله هو الغالب، يعني حكم الإسلام يجري على أهل الحرب وأهل الذمة كما يجري على المسلمين، يقول هذا فسق إن أدى ذلك إلى قتل المسلمين وأخذ أموالهم وسبي نسائهم. يقول: وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين، يعني هذا حاكم مسلم كل من خالفه قتله، واستعان بذلك بمن؟ بالكفار بأهل الذمة وأهل الحرب، وبدأ يأخذ أموالهم ويسبي نسائهم. يقول: فإن كانت يده هي الغالبة، يعني حكم الله هو الغالب، وكان الكفار له كأتباع، يعني نقول أهل الذمة وليس أهل الحرب، أو حتى وإن كانوا أهل الحرب قد يكون أتباع، وقد بينا من هم أهل الذمة ومن هم أهل الحرب. قلنا أهل الذمة هم الذين يعيشون تحت سلطان المسلمين يدفعون الجزية، وأهل الحرب هم خارج الدولة الإسلامية وخارج سلطانها. يقول هذا لا يكون كافرا بهذا الفعل، لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على كفر هذا النوع. ثم قال رحمه الله سورة أخرى: وإن كان حكم الكفار جاريا عليه فهو بذلك كافر. إذن الذي يستعين، يعني الذي نفهمه من كلام ابن حزم، أن الذي يستعين بالكفار، يعني دولة إسلامية استعانت بالكفار على حرب المسلمين وكان الحكم للكفار، يقول هذا النوع كفر. واضح يا أخوة صورة المسألة؟ فإن كانا متساويين، يعني فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافر. يعني لا حكم المسلمين يجري على الكفار ولا حكم الكفار يجري على المسلمين. يقول ابن حزم الذي يصح عندي أنه لا يكون بذلك كافرا. واضح يا أخوة؟ واضح إن شاء الله؟ نعم. طيب. نعم. لا بأس، أعيد مرة أخرى. عندنا ثلاثة صور. الصورة الأولى الدولة الإسلامية أو الدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة في حرب مع جماعة مسلمة أخرى. فاضطرت هذه الجماعة أو هذا الحاكم اضطر، هو حاكم مسلم، اضطر ولكي يستعين ليدفع شر هؤلاء، يعني شر هؤلاء المسلمين، أو لم يكن لهم شر، أراد أن يقاتل كل ما خالفه من المسلمين، ولا يملك القوة على ذلك إلا أن يستعين بالكفار حتى يدخل جميع المسلمين تحت حكمه. فماذا عمل؟ قام هذا الحاكم المسلم بالاستعانة بالكفار لأجل ماذا؟ لأجل حرب هؤلاء المسلمين وقتلهم وأخذ أموالهم. يقول ابن حزم إذا كان حكم الله هو الغالب فلا يكفر، ولكنه واقع في غاية الفسوق، يعني هذا الحاكم قد يكون ظالما. طيب الآن هناك كلام، لماذا هنا ابن حزم قال في واقع في غاية الفسوق في هذه الصورة، بأن هناك حاكم مسلم يقول دولة إسلامية واضطر إلى الاستعانة بالكفار لقتل المسلمين وأخذ أموالهم وسبيهم، هنا قاله واقع في الفسوق. طبعا هنا أيضا حكم الله هو الغالب، ولم يقل ذلك حينما تكلمنا بأن الدولة الإسلامية تستعين بالكفار على قتال البغاة والخوارج، لأن هنا الصورة الأولى التي ذكرها الآن ابن حزم الآن: وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين على قتل المسلمين، هنا ماذا؟ هنا من غير حاجة، يعني لا يوجد ضرورة دفعته، ضرورة شرعية صحيحة دفعته للاستعانة بهؤلاء، لهذا هو وقع في الفسوق. أما الصورة التي ذكرناها في أول الدرس أنه استعان بأهل الذمة وأهل الحرب على قتال البغاة، إنما ذلك لمصلحة جماعة المسلمين وحفظ دماء المسلمين. واضح يا أخوة؟ هذه الصورة الأولى، هنا قال وقع في غاية الفسوق. الصورة الثانية أن هذا الحاكم مسلم يستعين بأهل الحرب وأهل الذمة على حرب المسلمين وقتلهم وأخذ أموالهم وسبي نسائهم، ويكون حكم الكفار هو الغالب. هنا يقول ابن حزم يكفر. الصورة الثالثة أن يستعين هذا الحاكم المسلم بأهل الحرب، واضح، بأهل الحرب ليس أهل الذمة، بأهل الحرب، فلا يجري حكم أهل الحرب على المسلمين ولا حكم المسلمين على أهل الحرب. يقول ابن حزم هنا لا يكفر. واضح يا أخوة؟ نعم واضح إن شاء الله. أخي أبو سراق أنت سألت واضح؟ ده ما واضح قل لي، ما في مشكلة. إذن الذي نفهمه كما يقال الأخ: فمن استعان بطائفة كافرة محاربة للمسلمين وتريد السيطرة على دار الإسلام، فإن كان حكمه يجري عليهم فهو في غاية الفسوق، حسب كلام ابن حزم رحمه الله، وإن كان حكمهم يجري عليه فهو كافر مرتد حسب قول ابن حزم رحمه الله. الصورة الثالثة، ما في إشكال، ما في إشكال، لربما الأخ ما تضحت عنده الصورة، ما في مشكلة، أن حاكم المسلم يستعين بأهل الحرب أي الكفار على قتل المسلمين وعلى قتال المسلمين وعلى حرب المسلمين، فلا حكم الكفار جار على المسلمين ولا حكم المسلمين جار على الكفار. واضح؟ تصورت المسألة يا أخي أبو سراقة؟ هنا يقول ابن حزم رحمه الله لا يكون كفرا، يعني هنا الحاكم في حال استعان بهؤلاء على حرب المسلمين لا يقع بذلك كفرا، بشرط أن لا يكون حكم الكفار جاريا عليهم أي على المسلمين، إن جرى هذا كفر. نعم، إذن هنا يقول الأخ في كلام الأخ: ومسألة جريان الحكم أي لمن القرار في هذا الحلف، فإن كانوا له تبع فهذه معصية كبيرة، وإن كان القرار للكفار وهم تبع لهم فهذه ردة ظاهرة. يعني مثل الآن اليوم التحالف الدولي تحت إمارة من وأمر من حكم من؟ أمريكا، هيئة الأمم المتحدة، واضح؟ ودول الكفر هي التي تقود هذا الحلف. إذن الذين ينضمون من الحكومات التي تنتسب للإسلام وتدعي بأنها إسلامية أو مسلمة هم يرتدون بهذا الفعل ردة ظاهرة، لأنه قد أعانهم بالسيطرة على دار الإسلام من خلال جلبهم إليها، وإن زعم أنه مستعين بهم. وما يدخل في هذا الأمر هي مسألة القوة والشوكة، فمن استعان بالكفار على المسلمين فينظر إلى واقع الحال، فإن كان الكفار أشد قوة ويريدون قهر المسلمين فكل من استعان بهم فهو كافر مرتد عن دين الله. وهذه الصورة هي الأصل في واقعنا، أن الكفار هم أكثر قوة وأكثر عدة وأكثر عدد، وهم يريدون قتل المسلمين والبطش بهم. لا شك أن من استعان بهؤلاء على حرب المسلمين أن هذه الصورة الحالية، بل الصورة الحالية هي إعانة، أنا أراها وليست استعانة. الأخ يقول استعانة ولكن أنا أراها إعانة، لأن الذي أعلن التحالف أمريكا، ومن استجاب هم الدول، هذه الدول المختلفة في قارات العالم السبع. نعم، فلا يمكن لعاقل أن يتصور هناك جماعات تستعين بأمريكا ودول التحالف ضد المجاهدين، ويقول أن حكم هذه الجماعات يجري على أمريكا وعلى التحالف. لا يصح هذا الكلام إطلاقا، بل إن حكم أمريكا وحكم دول الكفر فرنسا وبريطانيا هي أحكامهم هي تجري على هذه الجماعات والفصائل الموجودة أو هذه الحكومات، وهذا واضح للعيان، وهذا واضح للعيان. نعم، ومثل هذه الصورة كانت قد وقعت سابقا، ذكر العلامة البرزلي رحمه الله في نوازله: احفظ ان المعتمد بن عيان، او قال احفظ ان المعتمد بن عباد استغاث بهم اي النصارى في حرب المرابطين، فنصرهم الله عليه وهرب هو، ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين امير صهانجه فاستفتى فيه الفقهاء، فاكثرهم افتى انها رده، وقاضيه مع بعضهم لم يروها رده ولم يبح دمه بالردة، فأمضى ذلك من فتواه ولم يبح دمه، وأخذ بالأيسر ونقله إلى أغمات واسكنه بها إلى أن مات بها. هذا ذكر في النوازل الصغرى للعلامة محمد المهدي الوازني. إذن هنا ذكروا أن هذا حينما استعان بالنصارى في حرب المسلمين المرابطين يقول أكثر العلماء أفتوا بأن هذا كفر مخرج من الملة وأن هذه ردة، وبعضهم قال هذه ليست بردة، استعان بهم فكيف بمن عانهم؟ لا شك الذي يعينهم هذا إجماع بأنه كافر كما بينا ذلك. إذن ننظر كم حصل، سنتوقف هنا حتى في الدرس القادم إن شاء الله سأبدأ بذكر أقوال الفقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أنا اعتمدت فقط على ما ذكر في الكتاب، لكن أنا سأذكر إن شاء الله خارج الكتاب أيضا أقوال أخرى في الدرس القادم. هذا والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.